الكتاب الذي أنت مؤلفه وتفاجأ به رغم أنه من تأليفك هو كتابك يوم القيامة، فأحسن تأليفه. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. أهلا بيكم وحلقة جديدة طريق للحياة، 30 مبدأ نعيش بيهم مع الله، مع الناس، مع النفس، مع الحياة كلها. فات عدد كبير من المبادئ، واللي عايز يراجع المبادئ كلها موجودة كلها على صفحتي على الفيسبوك، موجودة في كتاب حينزل إن شاء الله. لكن 30 مبدأ، يا ترى حد بيتابع؟ يا ترى حد بينفذ؟ يا ترى حد عايش وعمال يقول والله أنا عايز أعيش بالمبدأ ده وأعيش بالمبدأ ده؟ مبدأ النهاردة من المبادئ مع الناس، 7 مبادئ مع الناس، آخر مبدأ النهاردة في التعامل مع الناس. خليني أبدأ وأسألكم سؤال يا جماعة، إيه عنوان الإسلام الكبير؟ يعني لو حطينا الإسلام فيه معاني وقيم كتيرة كتيرة، لو حبينا نحط أول قيمة، إيه رأيكم؟ نحط أول قيمة في الإسلام تكون إيه؟ يعني لو سألنا الناس تفتكروا إيه يا جماعة؟ مثلا نحط الجهاد؟ لا، الجهاد وسيلة مش غاية. طب نحط القيمة الكبرى إيه؟ الروحانية؟ لا، الإسلام فيه توازن بين المادة والروح. طب إيه الحاجة الكبيرة؟ طب لو سألنا رب العالمين إيه القيمة الكبيرة في الإسلام؟ لو سألنا ربنا رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم عنوانها الكبير إيه؟ هنلاقي عنوانها الكبير وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. عنوان الإسلام الكبير الرحمة. لو سألنا رمضان أوله إيه؟ رمضان أوله رحمة. المدخل لرمضان الرحمة، كأن عنوان دخول رمضان أنتوا رحماء ولا لأ؟ من الآخر كده هتكملوا الشهر تبدأوا بالرحمة، البداية هي الرحمة. لو قرينا القرآن وقلنا إيه العنوان الكبير في القرآن، هنلاقي العنوان الكبير في القرآن في أول صفحة في سورة الفتحة، بسم الله الرحمن الرحيم. طب ده سورة الفتحة، طب نكمل كل سور القرآن لازم تبدأ بالرحمن الرحيم. كان ممكن تبقى البداية بسم الله الرحمن القوي أو بسم الله الرحمن العزيز، ما كلها أسماء الله الحسنى. لا، الرحمن الرحيم ده العنوان، عنوان الإسلام الرحمة. ممكن أسألك سؤال؟ أنت تدي نفسك كم من 10 في الرحمة؟ تدي نفسك كم من 10 في الانتماء لحقيقة وقيمة الإسلام الكبرى؟ أنت فين من القيمة الأساسية للإسلام؟ أنت قريب ولا بعيد؟ كم من 10؟ لو سألنا نفسنا عن، لو سألنا القرآن الحاجات الأساسية القيمة الأساسية الكبيرة هي الرحمة. كتب ربكم على نفسه الرحمة ورحمتي وسعت كل شيء، كل شيء وسعت حتى كل القيم الأخرى. الرحمة هي العنوان، هي العنوان الكبير. طب لو سألنا النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إيه عنوان رسالتك، إيه عنوان دعوتك، هيقول لنا إنما أنا رحمة مهداة، أنا رحمة هدية للبشرية. لو سألنا النبي هيقول أنا لم أبعث لعانا ولكن بعثت رحمة، أنا ما بعثتش عشان أشدد على الناس، فبما رحمة من الله لنت لهم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، صفاته بالمؤمنين رؤوف رحيم. يا جماعة ده كل حاجة بتدور حوالينا الرحمة. النبي صلى الله عليه وسلم أكبر حاجة في رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة. هو صلى الله عليه وسلم كده. فهمت ليه إحنا بنصلي على النبي؟ يا جماعة أنتوا بتمسكوا يعني بتقعدوا بالأيام ويوم الجمعة وليلة الجمعة صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أنت فاهم أنت بتقول إيه؟ يعني إيه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم؟ ويعني إيه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10؟ هو ربنا يصلي عليك 10 يعني ينزل عليك 10 رحمات؟ لما أنا صلي على النبي ليه؟ ما هو النبي عنوان الرحمة. فأنت وانت بتقول صلى الله على محمد كأنك بتتذكر مستودع الرحمة من خلال رسول الله. هو ده معنى الصلاة على النبي؟ صلى الله على محمد بتفتكر رحمته هو، صلى الله على محمد بتقيس نفسك من رحمة النبي، انت على بعد كم خطوة؟ هو ده معنى الصلاة على النبي. فبما انك افتكرت الرحمة تستحق ان ربنا يديك 10 رحمات. الدين ده عنوانه الرحمة. خلي بالكو، آخر رسالتين من السماء إلى الأرض، رسالة عيسى ورسالة محمد، رسالة عيسى الحب ورسالة محمد الرحمة صلى الله عليه وسلم، وكأن آخر كلمتين من السماء للأرض عليكم بالقيمتين دول، الحب والرحمة. بس الرحمة أعم من الحب. أنا ممكن أرحمك وأنا ما بحبكش، لكن لو حبيتك بس قد أرحمك وقد لا. لا، الرحمة أوسع، الرحمة أعم، فجعلها الله الرسالة الخاتمة، رسالة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. لكن لما اتكلم على البيوت اتكلم على الاثنين، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة حب ورحمة. رسالة عيسى ورسالة محمد تتجلى فين؟ جوه بيوتنا يا جماعة. الرحمة، الرحمة تاني معلش استحملني، تاخد كم من 10؟ انت فين؟ عايز تعرف مقدار قربك من الله ومقدار قربك من رسول الله؟ قيس نفسك بمسطرة الرحمة. كل ما خدت اكتر من 6 من 10 انت قريب الى الله. كل ما ده عمران بالرحمة وافعالك، مش كفاية ده، كل ما قلبك وافعالك عمرانين بالرحمة انت قريب من رسول الله، انت حبيب الى الله. كل ما المسافة، كل ما بقيت قاسي، صلي بقى زي ما انت عايز، واقرا قران في رمضان زي ما انت عايز، انت حارم ام من ولادها، انت مش رحيم، انت بتعامل ابوك وامك وحش، انت بعيد عن الله والرسول. الرحمه نوعين، رحمه ساكنه ورحمه متحركه. يعني الشمس رحمه بس ما بتتكلمش، ما بتنطقش، والقمر رحمه ما بينطقش، والهواء طبعا رحمه، ونسمه الهواء والورد، بس كل دول ساكنين. الرحمه الوحيده المتحركه هو انت. خلق الله الرحمه نوعين، ساكنه ومتحركه. السكنة الكون كله، المتحركة أنت. مش كفاية تقول أنا قلبي عمران بالرحمة، طب وأفعالك؟ حرك الرحمة، خلي الناس بطلت تقول إحنا مش شايفين الرحمة في الدنيا. يا عم أنت تحويل هذه الرحمة إلى حركة في الحياة، خلي الناس تشوف رحمة ربنا في أفعالك فيحب ربنا. تخيل حب ربنا ليك لو أنت بتحرك رحمته في الأرض، يا نهار أبيض، ده أنت تبقى غالي على الله قوي، غالي جداً. انت بتنشر رحمة ربنا، انت الرحمة المتحركة. ثبت الفكرة دي بدماغك، انا رحمة متحركة والكون كله رحمة ساكنة، فلأنشر رحمتي بين الناس ليروا رحمة الله فأثر فعلي. تخيل تقابل ربنا تكون غالي عنده قد ايه يوم القيامة. يا ناس، مش كفاية انك تبقى رحيم في قلبك، حرك الرحمة في الدنيا. هو ده مبدأ النهاردة. تعالوا نكمل مع بعض بعد الفصل. تاخد كام من 10 في رحمتك بالناس؟ بس عشان تاخد كام من 10 مش هنقول كلام مطلق، ما انت ممكن تدي نفسك اي رقم. تعال نعمل خطة عمل نقيس بيها انت تستحق تاخد كام. الرحمة 3 مستويات، ها، عشان توصل للمستوى الثالث لازم تعدي الثاني، وعشان توصل للثاني لازم تعدي الاول، ما ينفعش تنط، لازم تروح للرحمة درجة درجة. اول مستوى ابوك وامك، تاني مستوى قرايبك وعيلتك، الرحم، صلة الارحام. ثالث مستوى الناس، خاصة الغلابة والمحتاجين. تعالى نبدأ واحدة واحدة. أول مستوى أبوك وأمك، طمني، أمك راضية؟ أبوك راضي بيدعو لك؟ بيبتسموا في وشك وبيبقوا فرحانين؟ ولا العلاقة يعني فترة وماشية؟ أنت عامل إيه مع أمك؟ في على فكرة، في درجات على فكرة جوه بقى الرحمة بالأم. أعلى الدرجات الشفقة. الشفقة، الشفقة يا جماعة احنا فاهمينها غلط، احنا فاهمين الشفقة ان واحد صعبان عليك. لا، الشفقة في اللغة حب متغلف بخوف. بحب ابويا وامي وبخاف عليهم، بحب ولادي وبخاف عليهم، حب زائد خوف عليه يساوي شفقة. الشفقة جت في القرآن في سورة الطور. سورة الطور بتتكلم ان الشفقة دي انك تصل مش بس بتطيع ابوك وامك، لا لا لا لا لا، حب وخوف عليهم. فبتحكي الصورة إن المتقين في جنات وعيون، ومشي الصورة بقى صفحة كاملة بتتكلم على صفات أهل الجنة. بعدين في آخر الصفحة بتقول الآية فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، يعني قبلوا بعض بقى وبيسألوا إحنا إيه اللي جابنا الجنة؟ قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. من أسباب دخول الجنة شفقة كبيرة على أبويا وأمي. هل أنت شفيق بأبوك وأمك؟ أحكي لكم قصة. بلال شاب سوري كان بيدرس طب في مصر، بس أنا الحقيقة تعرفت عليه في كندا. أصل بلال لما كان أبوه عايش جه يدرس الطب ووصل لتالتة طب، كانت أمنية حياته يطلع دكتور. في تالتة طب أبوه توفى في الكويت، فأمه وأخته الصغيرة ما عادش ليهم حد، وقالوا له يا بلال احنا عايزين نروح كندا عشان مش هنعيش في الكويت، هنستقر في كندا. بلال قال لهم بس أنا ما أقدرش أسيب مصر، أنا عايز أكمل الطب، ولو جيت كندا مش هعرف أدخل كلية الطب من الأول. فأمه قالت له براحتك، لكن اتصلت بيه بعد شهر قالت له بلال احنا مش عارفين نعيش لوحدنا. بلال كان قاسي عليه قوي انه يقول لها امي انا جاي يا امي وحصيب الطب. بلال دخل يدرس حقوق في كندا، قابلته وهو بيدرس حقوق، شاب حزين باين على وشه الهم تلف الايام، وقابله بعديها في كندا برضه في مؤتمر هناك بعديها بثلاث سنين، الاقي شاب بعربيه جميله ببدله وكرافته، يا بلال أنا عندي مكتب فيه محامين دلوقتي، إيه اللي حصل يا بلال؟ قال يا دكتور عمرو من ترك شيئا لله عوضه الله خير منه، أنا جيت رحمة وشفقة بأمي وسبت حبي للطب، ربنا كبرني في المحاماة وبقيت أنا المحامي لكل اللاجئين وكل اللي جايين من برة البلد، أنا المحامي بتاعهم وبقيت أنا من الأسامي الكبيرة في كندا بالنسبة لهؤلاء الناس اللي جايين. كبر بلال بإيه؟ بشفقة الأم. أنت راضي أمك قوي؟ أنت مستعد تدوس على نفسك في اختيارات حياتك عشان خاطر أمك؟ ولا طمني تاخد كام من عشرة؟ ده المستوى الأولاني. المستوى الثاني أخبار العيلة إيه؟ مقطع الرحم، خلي بالك ربنا بيقول أنا الرحمن وهي الرحم، اشتققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. أخبارك إيه مع العيلة؟ عمك ولاد عمك قاطع ولا محافظ على العلاقة؟ الرحمة تاخد كام من عشرة؟ أهو كلام عملي أهو، بالله عليك تليفون دلوقتي، امسك التليفون دلوقتي يا عمي، خلاص اللي فات مات، متخانقين على إيه؟ على ميراث؟ ليه صديق اسمه إسماعيل، والله من بق إسماعيل لودني، قال لي كنت متخانق أنا وأخويا على الميراث خمس سنين ما بنكلمش بعض ومقطعين بعض ومنعين ولادنا يكلموا بعض، تقطيع أرحام على الآخر زي للأسف ما هو موجود كتير. بيقول لي في يوم في رمضان لقيت نفسي بقول ايه ده، ايه ده يا اسماعيل، هتقابل النبي ازاي، هتقابل ربنا ازاي؟ بيقول لي والله اتحرك جوايا وانا بصلي على النبي صلى الله عليه وسلم من دمه، فين انا من رحمة النبي؟ انت مكلم اخويا، يا اخويا اللي فات مات، انت صحيح انا مش مسامح كنت في الفلوس، لكن اللي فات مات، خلي العيال ترجع تقابل بعضها، خلينا نوصل ارحمنا. بيقول لي قفلت السكة وأنا بقول له اشهد يا رب. بيحلف لي إسماعيل، بيقول لي نمت الليلة دي والله شفت رسول الله في المنام. بيقول لي يا إسماعيل أنا طالع عمرة، ما تيجي تطلع عمرة معايا. ده المستوى الثاني. المستوى الثالث، أخبارك إيه مع الغلابة والمساكين؟ الغلابة والمساكين تاخد كم من عشرة؟ تعالوا نشوف الغلابة والمساكين بعد الفاصل، تعالوا نكمل مع بعض. رمضان أوله رحمة، يا ترى استفدت من رحمة أول رمضان؟ إحنا في نص رمضان، أنت رحيم؟ تاني تاخد كام من عشرة؟ في المستويات الثلاثة، أبوك أمك وبعدين العيلة، واصل رحمك ولا لا؟ النهاردة تليفون أربط العيلة تاني، أربط العيلة، تخيل ربنا ويكون مقامك قد إيه عند ربنا لو وصلت رحمك. طب المستوى الثالث الغلابة، لازم تعمل حاجة، معرفش لازم تتصرف، احنا في نص رمضان لازم تعمل مع الغلابة حاجات حلوة فيها بدل فيها عطاء. اعرف بنت راحت تزور دار ايتام من باب الرحمة، وهي داخلة دار الايتام بتقول الاطفال الصغيرين كنا جايبين الوان عشان نعلمهم الرسم، فديت الاطفال الوان فتحة والوان الوان يعني، قلت لهم كل واحد يرسم قلب، فكلهم رسموا قلب إلا أصفر والموف والأحمر والروز وجالي ولد رسم قلب كحلي غامق. قلت له ليه يا حبيبي رسمه غامق كده؟ قال له أصلنا قلبي شكله كده. فالست اتأثرت فخدته في إيدها البنت، وبتقول كملت اليوم كله هو في إيدي وطبطب عليه ودي له شوكولاتة رحمة رحمة رحمة. خلص اليوم قال لي أنت هتسيبيني؟ قالت له آه. قال لها هتيجي تاني؟ فقالت له حاجة تاني. سايباه ومشى وقلبها بيتقطع، لقيته بينده عليها: استني أنا رسمت القلب تاني، رسمته فاتح. الناس محتاجة رحمة. قصة سمعتها طالبة في مدرسة، تروح المدرسة في مكان فقير جدا، وهي البنت غلبانة جدا، تروح المدرسة كل يوم الصبح شنطتها فاضية، تروح بالليل شنطتها مليانة. المدرسين لاحظوا، افتكروها بتسرق، جابوها مرة جوه الفصل وقاموا داخلين الفصل: في حاجات ناقصة في المدرسة، ان احنا هنفتش كل شنط البنات. قامت مسرخة: لا محدش يفتش شنطتي. فتأكدوا انها سرقة، بس غلبانة، بس سرقة ايه يا ترى؟ فقلت لهم: من فضلكم هتفتشوني بره مش قدام البنات. فخدوها بره، فتحوا الشنطة، لقوا ايه؟ حتت عيش صغيرة بتلمها طول النهار من المدرسة عشان تاخدها تأكل اخواتها في البيت. انت عندك رحمة، انت قلبك هيتحرك، انت مش هتقدر تغطي الناس دي كلها طبعا، ما تقدرش، بس على الاقل الدايرة اللي حواليك، الغلابة اللي حواليك، يعني لازم تعمل حاجة فيها رحمة. ثلاث مستويات لازم نعيش بيهم: الرحماء يرحمهم الرحمن، الرحماء يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. عايز تنزل عليك الرحمة؟ يعني في حاجة، في طرق أعملها تخلي الرحمة تنزل عليا؟ آه والله، تظللك الرحمة، تظللك الرحمة. إيه؟ قولي بسرعة. تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بنية إن قلبك يمتلئ بالرحمة، لأنه هو رحمة للعالمين، فربنا ينزل عليك 10 رحمات. أدي واحدة. 2، ترضي أمك الليلة دي. 3، تعمل تليفون لعيلتك الليلة دي النهاردة، ما تستناش لبكرة، خلي الرحمة تيجي عشان تدعي يستجاب دعائك على طول. 4، آه لو ربنا بعت لك حد غلبان أو محتاج جبرت بخطره، ما عبد الله بخير من جبر الخواطر. ربنا ما يحبش حاجة تعبده بيها أكتر من صلاتك وصيامك، إنك تجبر خاطر إنسان غلبان. جربوا يا جماعة، جربوا المعاني، جربوا إن الناس اللي بتصلي على النبي تصلي على النبي بفكرة أن تستظل بالرحمة، عشان هو رحمة، فيمتلئ قلبها في الرحمة فتفيض رحمة فتستحق 10 رحمات من الله. جربوا. طب أبويا وأمي ميتين، ابعت لهم حسنات وهم ميتين، اسأل على أصحابهم. عبد الله بن عمر بن الخطاب ماشي في الشارع، لقى راجل جاي في وشه أعرابي، أم نازل عبد الله بن عمر من على البغلة بتاعته، قال له اركب، وأم قالع العمامة بتاعته ولبسها للراجل. فالناس قالوا عبد الله بن عمر إيه اللي أنت بتعمله ده؟ قال لهم: الراجل ده أبوه كان صاحب عمر بن الخطاب أبويا، فحبيت أبر عمر بن الخطاب في قبره بإن أنا أرضي الراجل ده. الرحمة حلوة قوي. عنوان الحلقة دي: إزاي أتكلم على مبادئ للناس من غير ما أجيب سيرة الرحمة. أنشر الرحمة في الأرض تستظل برحمة الله عز وجل. نشوفكم بكرة إن شاء الله.